وما ذاك إلا لما للعلم من عظيم الأثر في حياة البشر. بالعلم تبنى الأمجاد وتشيد الحضارات وتسود الشعوب، بل لا يستطيع الإنسان المسلم أن يتقرب إلى الله جل وعلا بالعبودية الحقة على وفق شرع الله جل وعلا إلا بالعلم، بل ولا يستطيع المسلم أن يقدم لأمته خيرا ونفعا إلا بالعلم أيها الأكارم. فعلينا أن نضع نصب أعيننا الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وجاءت طلائع الوحي الإلهي منوهة بفضل العلم والعلماء، وجعلت القراءة والكتابة أول لبنة في بناء الشعوب والمجتمعات والأمم، فأول ما أنزل على الحبيب صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فنحن أمة القراءة أيها الأفاضل، فهل نرضى لأنفسنا أن يعيرنا أعداء الله عز وجل؟ وقد قال قائلهم: إن العرب لا يقرؤون، وإذا قرأوا لا يفهمون، وإذا فهموا لا يعملون، وإذا عملوا لا يستمرون. نحن أمة اقرأ، اقرأ فأنت أبو التعليم رائده، من بحر علمك كل الجيل يغترف. فنصوص الكتاب والسنة تنوه بفضل العلم والعلماء، ولله در من قال: الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشابهة، وأعظم خلقت فيهم وأعضاء، ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. أيها الأحباب الفضلاء، لعل الكثير منا حين يسمع بعض النصوص المنوهة بفضل العلم وشرف أهله تعلو همته وتتضاعف رغبته في التحصيل العلمي، وهذا شيء مطلوب ومحمود، بيد أنه لا بد من بعض الضوابط الشرعية، وهذا هو عنصرنا الثاني: التعليم الذي نريد. أحبتي في الله، إن التعليم الذي نريد هو التعليم الجاد الذي يلبي حاجات الأمة المسلمة ويجعلها قائدة لا مقودة، عزيزة لا ذليلة، متبوعة لا تابعة. التعليم الذي نريد هو التعليم المثمر الذي يسير مع التربية جنبا إلى جنب، لأن الفصل بين التعليم والتربية أيها الأكارم يخرج جيلا ضعيف الإيمان، هزيل الشخصية، مشوش الأفكار، يكون لقمة سائغة للأفكار والمذاهب الهدامة. إن الأمة المسلمة لا تتقدم بمجرد حشو الأذهان بالمعلومات، لا تتقدم بمجرد محفوظات تلوكها الأفواه لتفرغ في ساعات الامتحان داخل الأقسام، وإنما تتقدم بمحفوظات وعلوم تثمر في الواقع وتؤثر تأثيرا إيجابيا على سلوك الأفراد من أهل الإسلام. إن التعليم الذي نريد ليس مجرد كتاب يحفظ أو محاضرات تلقى أو صفوف ينتظم فيها الطلاب فحسب، بل إننا نريد تعليما هادفا يجمع إلى العلم النافع الذي يتعلمه الأفراد، يجمع إليه التربية الإسلامية الرشيدة. وقد تبين للقاصي والداني إخفاق النظريات التربوية الغربية لأنها لا تقوم على هدي الكتاب والسنة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. روى ابن أبي الدنيا أن ابن عمر رضي الله عنهما خرج باتجاه مكة معتمرا، وفي الطريق وجد راعيا يرعى أغناما، فقال له ابن عمر: بعني شاة من غنمك. قال الراعي: إنها ليست ملكي، إنما هي لسيدي وأنا أعمل بالأجرة. فقال ابن عمر يريد أن يختبر قيمة الرجل، يريد أن يمتحن إيمان الراعي: بعني شاة من غنمك وقل لصاحبها أكلها الذئب. فقال هذا الراعي المسلم المؤمن: فأين الله؟ فجعل ابن عمر يبكي ويقول: أين الله؟ أين الله؟ لابد أن نستشعر رقابة الله جل وعلا. إذا خلونا بأنفسنا نستشعر عظمة ربنا ورقابة ربنا لنا. فالعلم الذي نريد أيها الأكارم هو العلم النافع الذي يتعلمه الأجيال، وهو الذي يعلم عيونهم الدموع من خشية الله وقلوبهم الخشوع طاعة لربهم جل في علاه. هذا هو العلم النافع. أما إذا أردنا من العلم بعض العلوم بعيدا عن التربية الرشيدة، بعيدا عن الأخلاق والقيم والسلوك، فهذا العلم قد يكون وبالا على صاحبه. فالتعليم الذي نريد هو الذي يربي العقيدة الحقة في قلوبنا، هو الذي ينشر السلوك القويم والأخلاق الفاضلة، هو الذي يعلمنا الصدق في الأقوال والأفعال، هو الذي يجعلنا نحترم غيرنا، نوقر الكبير ونرحم الصغير، ونساعد الفقير ونعين المحتاج ونقضي حوائج الناس. هذا هو التعليم الهادف أيها الأكارم. ولنسائل أنفسنا أحبتي في الله: ما قيمة العلم إذا كان صاحبه كذوبا خائنا ينقض عرى التربية عروة عروة بسلوكه السيء وأخلاقه المرذولة وتصرفاته الطائشة. بربكم قولوا ما قيمة شهادة مهندس في البناء إذا كان حاملها يغض الطرف عن تجاوزات خطيرة تفضي فيما بعد إلى سقوط بنايات بأكملها على سكانها؟ أين الأمانة يا ترى؟ ما قيمة امرأة تحمل شهادة طبيبة أخصائية في أمراض النساء ولكنها تجري بعيدا عن الأعين، تجري عمليات الإجهاض وتساعد الفتيات اللواتي وقعن في الزنا، وقعن في الفاحشة وحملن بسبب الفاحشة، تساعدهن على التخلص من الحمل غير الشرعي، علما أن الشريعة تحرمه بل وحتى القوانين تمنعه. ما قيمة شهادتها يا ترى؟ ما قيمة شهادة معلمة للأطفال الصغار تخون الأمانة فلا تتناول البرنامج الدراسي المقرر إلا النزر اليسير منه، لأن جل وقتها في القسم تقضيه أمام مرآتها، تزين وجهها وتتفنن في وضع المساحيق عليه، وتجري مكالمات هاتفية عاطفية غرامية على مرأى ومسمع من التلاميذ الأبرياء. أين الأمانة؟ أين هؤلاء من قول رب الأرض والسماء يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون؟ أين هؤلاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. يخونون أمانة التعليم، أمانة التربية، ألا يخافون من ربهم جل وعلا؟ أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد، فعنصرنا الثالث والأخير رسائل عبر بريد القلب. إني بهذه المناسبة أرسل رسائل إليكم جميعا، لا أريد أن تكون مجرد كلمات يلوكها اللسان لتبلغ الآذان فحسب، بل أرجو أن تخرج من قلب سليم لتصل إلى القلوب السليمة. لذلك قلت رسائل عبر بريد القلب. الرسالة الأولى إلى الأولياء. أيها الأولياء، أيها الآباء، أيتها الأمهات، أولادنا هم في الذات أكبادنا وقرة عيوننا وبهجة مجالسنا وزهرة الحياة الدنيا. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ووجود هؤلاء الأولاد يغدون ويروحون أمام آبائهم وأمهاتهم يكون عونا للآباء والأمهات على لأواء الحياة ومتاعب الدنيا ونصبها، حتى إن أحد الأعراب مثل حقيقة الإنسان تجاه أولاده بقوله: ولولا بنيات كزغب القطا رددن من بعض إلى بعض لكان لي مضطرب واسع في الأرض ذات الطول والعرض. وإنما أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض، إذا هبت الريح على بعضهم امتنعت عيني عن الغمض. صدق هذا الأعرابي، فكثير منا يصاب ابنه الصغير أو ابنته الصغيرة بزكام فيأتيه الأرق ولا ينام، وربما كان في مقر عمله فتتصل عليه زوجته لتخبره بأن حمى أصابت ابنه أو ابنته فيضطرب ويفقد التركيز، بل ربما ترك مكان العمل مسرعا إلى ابنه أو ابنته. فإذا أصيب هذا الصغير تأثر الكبير، تأثر الوالد والوالدة، لأن الأولاد من أعظم نعم الله عز وجل على الآباء والأمهات. قال رب الأرض والسماوات: وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. هذه النعمة العظيمة لابد أن نؤدي شكرها أولا، ولا بد أن نقوم بالمسؤولية الملقاة على عواتقنا تجاهها ثانيا. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. في حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في مال زوجها ومسؤولة عن رعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. أحبتي في الله، كم هو مؤسف ومزري حال الوالد الذي يظن أن مسؤوليته تجاه أولاده تنتهي عند حد توفير الماديات لهم، فيوفر لهم الطعام والشراب والكسوة والبيت والفراش واللحاف والغطاء والأدوات المدرسية والمدافع، وهلم جرا جرا من أمور الدنيا التي نحتاج إليها، وهو مأجور مشكور على ذلك. ولكن المؤسف والمزري أن ترى الرجل نفسه يتوقف عند هذا الحد، وكأن مسؤوليته متوقفة عند حد توفير الماديات للأولاد، فلا يسأل عن هؤلاء الأولاد أين يذهبون، مع من يمشون يغدون ويروحون، من يسمعون، ماذا يفعلون، هل هم يتربون تربية طيبة أم لا، وكأن الأمر لا يعنيه لا من قريب ولا من بعيد. كم هو محزن ومبكي حال المرأة المسلمة التي تقضي وقتا معتبرا في تسريح شعر ابنتها الصغيرة وتزيينها واختيار أحسن الملابس لها، وهي مشكورة على هذا، فإن الله جميل يحب الجمال. ولكن المحزن والمبكي في حال المرأة أنها لا تبالي مع من تمشي ابنتها الصغيرة، وهل تسمع الغناء أم لا، بل وهل تصلي أم لا، بل وتترك لها جهاز التحكم عن بعد لتقلب القنوات الفضائية وفيها قنوات الشيطان وما أكثرها، تسمح لابنتها بذلك ولا تراقبها ولا تهتم بجانب التربية والتوعية والإرشاد والتذكير والنصح، وكأن الأمر يتوقف عند حد اختيار الملابس وتسريح شعر البنت. إن المسؤولية عظيمة، فلا بد علينا أن نحفظ هذه المسؤولية أيها الآباء وأيتها الأمهات. الرسالة الثانية أوجهها إلى المعلمين والمعلمات، إلى الأساتذة، إلى المؤطرين، بل وإلى المسؤولين عن هذا القطاع الحساس: اتقوا الله في أولادنا، فإنهم أمانة في أعناقكم. نعم، المسؤولية مشتركة، وأنتم تتحملون قسطا معتبرا منها. وحينما أقول اتقوا الله في أولادنا، وقلت وذكرت قبل قليل بعض المظاهر السلبية عند بعض الأولياء أو بعض المعلمين والمعلمات، فهذا لا يعني البتة أنني أنقص من شأن أهل التربية والتعليم، ففيهم عدد معتبر لا يستهان به، يعتبرون أساتذة أتقياء ومعلمين بررة أنقياء، مشكورون مأجورون بإذن الله رب الأرض والسماء. ولكنني أذكرهم مرة أخرى وأرسل رسالة إلى المفرطين منهم في المسؤولية: أدوا وظائفكم التي حملتم وتحملتم على أحسن ما يرام، فإن السؤال بين يدي الله عز وجل عظيم. كن معلما لهؤلاء الأولاد، كن مربيا لهؤلاء البنات، لا تقل هذا خاص بأستاذ التربية الإسلامية، بل تستطيع، وأنا أستاذ الفيزياء أو الكيمياء، بل تستطيع أن تبلغ الرسالة ولو كنت أستاذ الرسم أيها الفاضل، ولو كنت أستاذ مادة الرسم، ترسم زهرة ثم تقول: من جعل الزهرة تفوح بالشذا؟ ترسم نهرا جاريا وتقول: من جعل الماء يخرخر في الربا؟ من جعل البلبل يردد الصبا؟ من رفع السماء بغير عمد ترونها؟ من نصب الجبال وقواها وثبتها؟ من بسط الأرض ودحاها؟ إنه الله جل وعلا. ترسل رسالة، تغتنم فترات معينة لتربي هذا النشأ، لأنه أمانة في عنقك، بل تستطيع أن ترسل الرسالة وتؤديها بالقدوة الطيبة، بالأسوة الصالحة، بطريقة تعاملك، بتسليمك على هؤلاء الشباب، بإلقاء السلام، بالسؤال عنهم، بالابتسامة المشرقة، بالكلمات الحانية، بالنصيحة الذكية، بالعبارات الطيبة، تصل إلى قلوبهم بإذن الله. وكم لمعلمين السابقين وأساتذتنا الطيبين، كم لهم من الآثار الطيبة علينا وقد درسنا عندهم منذ 30 سنة. إنه الأثر الطيب لأهل الخير يؤتي ثماره بإذن الله جل وعلا. الرسالة الثالثة أيها الأكارم، إلى النشأ الطيب، إلى التلاميذ والطلبة، إلى الجيل الذي ينتظر منه الكثير والكثير، إلى الليوث المقبلة، إلى الأسود المنتظرة، إلى أحفاد محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا، اعلموا أن المسؤولية التي تنتظركم عظيمة، ولله در عالم الجزائر الكبير الشيخ عبد الحميد بن باديس إذ يتوسم فيكم الخير فيقول: يا نشأ أنت رجاؤنا، وبك الصباح قد اقترب، خذ للحياة سلاحها وخذ الخطوب ولا تهب. ولله در العلامة النحرير والأديب البارع محمد البشير الإبراهيمي إذ يقول وهو يتأمل شباب الجزائر، يتأمل الأجيال المقبلة، يقول: يا شباب الجزائر، طلائع العهد الجديد ومستقبل الآمال وحماة العقيدة وحملة الشريعة، خذوها فصيحة صريحة، الكلام للإبراهيمي رحمه الله، خذوها فصيحة صريحة، لا تتستر بجلباب ولا تتوارى بحجاب، إن علتكم التي أعيت الأطباء واستعصت على حكمة الحكماء هي من ضعف أخلاقكم ووهن عزائمكم، فداووا الأخلاق بالقرآن تقوى وتشتد، وأسوا العزائم بالقرآن تصلح وتستقم. يقول الإبراهيمي رحمه الله: أتمثله، أي أتمثل شباب الجزائر، أتمثله مقداما على العظائم في غير تهور، محجاما عن الصغائر في غير جبن، مقدرا موضع الرجل قبل الخطو، جاعلا آخر الفكر أول العمل. أتمثله حلف عمل لا حليف بطالة، وحلس معمل لا حلس مقهى، ورائد ومرتاد حقيقة لا رائد خيال، وبطل أعمال لا ماضغ أقوال. ثم يقول: يا شباب الجزائر هكذا كونوا أو لا تكونوا. أذكركم يا أيها النشء الطيب بأن النبي صلى الله عليه وسلم انتصر بإذن الله جل وعلا بسواعد الشباب وتفكير وعقول الشيوخ، فالشباب لهم أثر كبير في انتصار الإسلام. فنحن ننتظر منكم الجراح المؤمن الطيب، ننتظر منكم الأستاذ المؤدب، ننتظر منكم المهندس الذي يخاف الله جل وعلا، كما ننتظر منكم الفقيه والأصولي والمحدث. فكونوا كما كان يتوقع أسلافنا الأوائل، وكما كانوا بإذن الله جل وعلا وانتصروا على غيرهم. أكتفي بما ذكرت لئلا أطيل على أحبابي في الله، وأسأل الله العظيم أن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وأن يجزي المتصدقين على هذا المسجد خير الجزاء، فقد تصدق غير واحد من أهل الخير ولا زالت صدقاتهم تصلنا. وقبل أن أخرج لأرتقي المنبر أرسلت إلي قطعة ذهبية مع مبلغ مالي من إحدى النساء تريد الدعاء لها ولأولادها ولجارتها، فنسأل الله جل وعلا أن يجزيها خير الجزاء، وأن يثبتها بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعل ذريتها طيبة مباركة، وأن يفرج كرب جارتها. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم احقن دماء المسلمين في ليبيا وفي سوريا وفي العراق وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.